بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته مغولا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا طوافون في الأرض يلتمسون حلق الذكر. يعني في ملائكة لله سبحانه وتعالى فضلا، يعني زيادة عن الحفظة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في ملائكة بقى زيادة عن الحفظة، وظيفة الملائكة أنها تطوف في الأرض تبحث عن مجالس الذكر، يلتمسون حلق الذكر. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا. يعني أنت تتخيل أن أول لما أنت تبقى في المسجد تبتدي تحضر مجلس الله سبحانه وتعالى يذكر فيه، فالملائكة تبتدي إيه؟ تتنادى، تنادوا هلموا إلى بغيتكم. يعني ده إيه؟ دي الحاجة بتعيزكم، ده الهدف بتاعكم. قال: فيأتون فيحفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يتواكبون إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم بعد انقضاء المجلس فيما اجتمع عباده. بعد ما نخلص الدرس كده الله سبحانه وتعالى يسأل الملائكة فيما اجتمع عباده، ونزل اجتمعوا هنا ليه؟ جايين ليه؟ قالوا: يا رب. جايين ليه؟ طبعا. قال: يا رب يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويسألونك. قال: فيقول الله عز وجل: فهل رأوني؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوك. فيقول: فكيف لو رأوني؟ يعني إذا كان ده التعظيم والتسبيح وحال هؤلاء، والحال أنهم لم يروا ربهم سبحانه وتعالى، فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: يا ربي لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأكثر لك تسبيحا وأعظم لك تمجيدا. يعني يا رب لو شافوك يا رب هيبقى التسبيح والعبادة أعظم وأعظم. فيقول: فما يسألون عبادي؟ يقولون: يا رب يسألونك الجنة. ويسألوا بيطلبوا إيه؟ يا رب يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليه من قول أو عمل. فيقول: فهل رأوا جنتي؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوا جنتك. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ يبقى حالهم إيه لو شافوا الجنة بقى؟ قال: لو أنهم رأوها كانوا أعظم لا أو كانوا أشد عليها حرصا وأعظم فيها رغبة. فيقول: فمما يستجيرون؟ يقولون: يا رب يستجيرون من النار، اللهم أجرنا من النار. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوا. فيقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأعظم منها رهبة. يعني لو شافوا النار كانوا يخافوا منها وهيفر منها، أشد منها فرارا وأعظم منها رهبة. فيقول: فأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لها. في رواية يقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد أمنتهم مما يخافون. هم خايفين من النار، أمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يرجون. فيقول ملك من الملائكة: يا رب فيهم فلان، فلان إيه؟ شخص باسمه، فيهم فلان ليس منهم، إنما مر فجلس، أو إنما جاء لحاجة. يا واحد كان إيه جاي كده معدي خلاص، قعد خلاص ليس منهم. فيقول الله عز وجل: وله غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليس. حتى كمان ده إيه يغفر. كان قاعد مثلا في المسجد مثلا، فلقى في درس، فقال ما عاد أسمع كلمتين فيغفر، وله غفر. فتخيل كده فضل ربنا سبحانه وتعالى الإنسان يوفق العمل الصالح. دايما نكرر المعنى ده، إن التوفيق لإنسان العمل الصالح ده نعمة من الله. يعني أنت ييسر ليك في الزمن ده، في في في وقت كتير من الناس بتعرض عن الله سبحانه وتعالى وبتبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، في الوقت ده ييسر ليك ان انت تبقى في المسجد وتسمع كلام الله سبحانه وتعالى وتصلي. دي نعمه، نعمه، نعمه، وكتير من الناس محرومين منها. فكلما الانسان يوفق لهذه النعم، التوفيق للعباده والطاعه وانشراح الصدر، وان انت تحب تيجي الدرس. يعني ايه الممتع في ان انت تيجي وتقعد على الارض في المسجد؟ ممكن في الوقت ده عادي تروح النادي، تلعب كوره، تلعب بلاي ستيشن، تخرج. ايه الممتع في ده مع العوائق اللي اصلا في طريق الانسان قبل ما يجي؟ يعني الشيطان يخذل الانسان ويضعفه، والذنوب والمعاصي عقبات. يعني انت علشان توصل هنا مش متخيل الرعايه والحفظ والتوفيق اللي انت كنت فيه. مش تخيل الشيطان بيعمل ايه عشان يصرف الانسان عن طريق الله سبحانه وتعالى. فايه الممتع في ده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يحبب الانسان الطاعه، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. ان ربنا يحبب لك الطاعه دي نعمه. انت تحب تيجي تستني يوم الدرس وتيجي، ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. يعني اياك تتخيل ده شطاره. حتى صاحبك اللي بيقول لك تعالى احضر درس ويعرفك، ده من هدايه الله سبحانه وتعالى، من صور الهدايه، من صور الهدايه، من معاني اسم الله الهادي، ان ربنا سبحانه وتعالى يسوق الانسان للطاعه عن طريق ايه بقى؟ إما بقى مثلا بلاء، أو يرسل الإنسان رسول. رسول ده يعني إما رسول أو نبي من الأنبياء بوحي، أو إن داعي ناصح، حد يقابله يقول له إيه صلي، يقول له اسمع الدرس ده، تعالى احضر معانا. فاللي ساق الإنسان ده ليك هو ربنا سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم الخندق، والصحابة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل التراب. قال الصحابي: فرأيت بياض إبطيه، ضمن البراء بن عازب رضي الله عنه، فقال وهو يقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم يقول: أبينا أبينا. الشاهد إيه؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في رواية يقول: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فالمعنى ده، معنى ده اللي انت محتاج تكرره على سمعك، ان انا هنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وان ربنا حبب لي الطاعه، وان ده انشراح الصدر وحب ان انا اجي المسجد، ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. احنا المجلس اللي فات، يعني اغلب الناس كانت حاضره تقريبا المجلس اللي فات، صح؟ يعني مين ما حضرش المجلس اللي فات؟ مخين نات الحضر نات الحضر مجلس المدري وفعلا مجلس يعني مجلس فات تطفيش كل الضربات يعني. طيب ماشي طيب ما فيش مشاكل يعني. هو انتوا حاولوا تسمعوا المجلس اللي فات لان هو كان مقدمة الموضوع اللي هنتكلم فيه. هو مجلس النهارده منفصل عنه يعني زي تتمة لي مقدمة برضو. لكن احنا في المجلس اللي فات اتكلمنا عن احنا بدأنا في سلسلة بنتكلم عن القلوب. يعني ليه هنتكلم عن القلب؟ هو ده البحث اللي انا كنت ايه طلبت من الناس تعمله، يعني بحث القرآن عن الآيات عن ذكر القلب في القرآن بتصريف الكلمة بقى، يعني القلوب في قلوبهم تجمع كده ايه الآيات علشان تعرف حجم الموضوع ده قد ايه. درس النهارده هو صراحة احنا كنا هنكمل يعني في نفس المقدمة نتكلم عن ايه الأشياء اللي بتفسد القلب وايه الأشياء اللي بتصلح القلب وأهمية القلب. لكن صراحة يعني جيت في آخر لحظة كده كنت امبارح في بقرأ في سورة الصفات، احنا قرأناها في صلاة العشاء، فجيت في قصة سيدنا إبراهيم يعني استوقفتني آية هي اللي هي غيرت مسار الدرس بتاع النهاردة وهي اللي احنا بدأنا بيها. ايه الآية؟ حد كان مصحصح معانا ولا؟ ايوه أحسن. قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فلو بحثت في القرآن عن القلب السليم هتلاقي إن إليه في موضعين بس، والموضعين كانوا إيه؟ سيدنا إبراهيم. الموضع الأول فين؟ الشعراء. قال تعالى: ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طب الشعراء لما تلاقي الموطن اللي بعدها في القرآن ده من اللطائف، يعني الموطن اللي بعدها اللي بيتكلم عن قصة إبراهيم، يعني بعدها جه في العنكبوت لكن ذكر إيه؟ آيتين بس في سياق قصة سيدنا لوط عليه السلام. بعدها بقى على طول بعد الدعاء بتاع سيدنا إبراهيم في سورة الشعراء بعدها إيه؟ القصة في سورة إيه؟ صفات. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فأنا قعدت إيه أفكر كده، يعني اشمعنى سيدنا ابراهيم ذكر القلب السليم معاه؟ يعني هو كان مشغول بده، مشغول بمساله اصلاح القلب، وده تكمله الدرس اللي فات ان ليه ده حاجه مهمه. فلو عايز تشوف نموذج، يعني لما اقول لك مثلا ايه احنا عايزين قلوبنا تبقى سليمه تقول لي ايوه، يعني اعمل ايه يعني مش فاهم، يعني ايه يعني قلب سليم؟ لو انت بقى عايز تشوف ازاي قلبك يبقى سليم او عايز تشوف نموذج متجسد عليه المعنى ده، معنى ايه القلب السليم ده، تعمل ايه؟ تأمل في قصة ابراهيم عليه السلام، شوف ده ايه. فانا ايه يعني حسيت ان المعنى ده قلت ممكن ايه ممكن يبقى يعني يبقى فيه مشكلة يعني. فكلمت ايه شيخ عمرو سألته قلت له لا ايه انا يعني جات لي خاطرة كده في المعنى ده، فحضر الدرس ولا ده يعني انا هبتدي اركز مع كل المواطن عشان استخرج منها ايه ايه علاقة ده بالقلب السليم في من بداية المصحف لنهايته. قال لي صح، قال انا عامل درس اصلا على ايه الموضوع ده، ودرس جميل للشيخ يعني ان شاء الله بعثوكم اللينك بتاعه. فشاهد ايه ان احنا عايزين نعيش مع المعنى ده، معنى ايه؟ انشغال ابراهيم عليه السلام باصلاح قلبه. حتى في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى ما قال في آخر السورة، قال تعالى بعد ذكر قصة سيدنا إبراهيم مع الملك نمرود، بعدها ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. يبقى الموضوع عن سيدنا إبراهيم إيه؟ لا واخد أولوية. يعني انت تعرف مدى انشغال الانسان بالشيء من ايه؟ دعاء ذكر. يعني انت مثلا عايز تتجوز صح؟ عايز تتجوز صح؟ عايز عبد الله يتجوز؟ ماشي تعالى نجوزك ان شاء الله. فتلاقيه اول لما يجي يدعي على طول في رمضان في العشر الاخر اول دعوه على طول يقول ايه؟ احنا قعدنا نقول ان الثناء على الله والحمد والصلاه على النبي، هو اول ايه؟ يا رب اتجوز، يدخل على طول في الموضوع. ليه؟ اكتر حاجه ايه شغلاه؟ عايز يشتغل عايز ده هتلاقي ده في نفس يعني اي حاجه انت مشغول بيها هتلاقي ايه انت بتتكلم عنها كتير وهي في الدعاء واخده ايه مساحه اكبر صح. فسيدنا ابراهيم في دعائه ذكر القلب ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فخلينا قبل ما ندخل كده في الايات خلينا كده ايه يعني نتكلم عن سيدنا ابراهيم سريعا كده. وسيدنا ابراهيم ابو الانبياء صلى الله عليه وسلم هو الخليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ابراهيم عليه السلام قال عرض علي الانبياء ده امتى؟ في ليله الاسراء. قال فاذا موسى ضرب من الرجال. الضرب من الرجال يعني نحيف الناشف كده قوي يعني ضرب من الرجال كانه من رجال شنوءه. ضرب كانه من رجال شنوءه شنوءه قبيله ماشي. قال ورأيت عيسى ابن مريم رأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب ما رأيت به شبها عروة بن مسعود الثقف صحابي ورأيت إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم يعني أقرب شبه لسيدنا إبراهيم أو أقرب شبه للنبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا إبراهيم. قال فإيه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم قال ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها من داحية سيدنا داحية الكلمة الصحابة. وربنا سبحانه وتعالى وصف ابراهيم في ايات في كتابه سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ان ابراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين. بعد الوصف ده الله سبحانه وتعالى لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أحدا ملة أحد من الأنبياء إلا إيه؟ إبراهيم عليه السلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. طب يعني إن إبراهيم كان أمة يعني أمة ماشي يبعث بأمة أن يقوم بعمل أمة أيوة أمة يعني إمام قدوة الأمة الرجل الجامع لخصال الخير يعني الخير اللي موجود في أمة مجتمع في إيه؟ في إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قانتا لله يعني إيه؟ مطيع لله يعني مش مطيع بس يعني ملازم لطاعة الله قانتا لله. قال حنيفا حنيفا يعني مائلا عن كل الأديان الباطلة عن الشرك حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. شوف الوصف شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا بس عايزك تجمع كده ايه الاوصاف وتحاول انت تعمل ايه تصور عن شخصيه سيدنا ابراهيم. ان سبحان الله القران لما تكلم عن سيدنا ابراهيم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم في كتابه عن قصه ابراهيم هتلاقي ان ذكر القصه في مراحل عمريه مختلفه وتلاقي مثلا موقف هو ايه فتى قالوا سمعنا فتى يذكره زي ما هي معانا ان شاء الله وموقف ثاني هو شاب وموقف وهو بعد ايه بعد لما كبر وموقف في دعوه في البيت وموقف مع زوجته وموقف مع ابنه موقف مع ملك ظالم. فتلاقي ان ايه ان قصه سيدنا ابراهيم جابت مراحل عمريه مختلفه. القاسم المشترك في القصه ايه حتى في سوره الصفات ان شاء الله لما نتكلم عن الايات تلاقي ان بدايه القصه بتتكلم عن سيدنا ابراهيم هو ايه وهو فتى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، صح؟ وبعدها على طول إيه؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. ده بعد مدة طويلة. فلما بلغ معه السعي، يعني مرحلة إيه؟ مرحلة عمرية تانية خالص. يعني سيدنا إبراهيم في في في وقت معين ده عدت مرحلة طويلة. وبعدين سيدنا إسماعيل جت القصة دي بعد زمن، وبعدها بعد قصة تانية، قصة طويلة بعد آخر حياة سيدنا إبراهيم، قصة بناء البيت. إن سيدنا إبراهيم يأتي كما في حديث البخاري، سيدنا إبراهيم يأتي وإسماعيل عليه السلام إيه عند عند إيه عند عند موضع معين، ده أكل مرتفعا وإيه يبري نبلا له. إن إسماعيل كان راميا يبري نبلا. فسيدنا إبراهيم قبله بدأت قصة إيه؟ بناء الكعبة. فشوف إن أنت تحس إن شريط العمر كده بتاع سيدنا إبراهيم بيعدي، وهو هو إيه؟ يعني إيه إيه إيه المشترك لده؟ على على الطاعة، على التضحية، على البذل. يعني عارف أنت ممكن مثلا تشوف واحد من 10 سنين مثلا فتلاقيه ما شاء الله مجتهد وبيحفظ قرآن ومش عارف، بلاش 10 سنين، من 3 سنين مثلا مجتهد ومش عارف، تيجي بعد 5 سنين تبص فين فلان. ولذلك أول آية ذكرت عن إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، لما تيجي تعدي من بداية المصحف تيجي عند إيه؟ أول آية تتكلم عن سيدنا إبراهيم، سورة البقرة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلى إبراهيم ربه، ربنا ابتلاه في طوال حياته كلمات. الكلمات دي بقى اللي هي ايه؟ اللي هي طول ما انت ماشي بقى من اول بقى ايه؟ بلاء مع ابيه، ثم مع قومه، وبعدين الملك، وكل ده وانت ماشي لحد اخر حياة سيدنا ابراهيم بلاءات. اللي هو وصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب، اللي هي كلمة التوحيد، اللي هو من ايه؟ وجعلها كلمة باقية في عقله. الحياة دي كلها وسيدنا ابراهيم ثابت. من بلاء لبلاء وهو ايه؟ بيتم الاتمام. ان انت ايه؟ يعني تفعل كل ما امرت له على قدر الوسع. ده التمام، ان انت اتحطيت في اختبار وربنا سبحانه وتعالى يبتلي الانسان عشان يستخرج معاني العبودية من قلب الانسان، وهو سيدنا ابراهيم بلاء بعد بلاء ينجح ويوفى. وإبراهيم الذي وفى، خير كده الوصف ده يقال عن عبد. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري به، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم: أقرئ أمتك من السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة. شوف شوف يعني انت تبتدي بقى ايه؟ تستشعر شخصية سيدنا إبراهيم، ان هو ايه؟ ان هو قد ايه بيحب خير الناس، هو ده القلب السليم بقى. يعني انت هتبتدي تستنبط من الاحاديث بعض المقدمة دي ومن الايات، ايوه هو ده. عشان كده ان اول لما بيقابل النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث البخاري: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. تحس كده ايه؟ تحس فيه طيبة كده، صح؟ يعني تحس كده ان ايه سيدنا ابراهيم طيب كده، مش تشعر المعنى ده. ان هو يقول النبي عليه الصلاه والسلام: اقرب امتك مني السلام. النبي على فكره عدى على انبياء كتير، محدش عمل كده غير سيدنا ابراهيم. سيدنا موسى نصح الامه في مساله الصلاه، فسيدنا ابراهيم يقول له ايه؟ قال: واخبرهم ان الجنه طيبه التربه عذبه الماء. هو سيدنا إبراهيم مستند ظهره عند الايه؟ البيت المعمور، وبيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ قول لهم الجنه جميله طيبه التربه عذبه الماء، وانها قيعان. قيعان يعني لسه مفيش فيها ايه؟ مفيش حاجه مستنيه ان انت بقى ايه؟ ان انت تزرع. وانها قيعان. قال: وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. ده النصح، حب الخير للناس في قلب السليم. يعني من سمات القلب السليم ده هي دي صفة، ان انت تبقى حريص على هداية الناس، ان انت تحب خير الناس. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هي دي، دي من خصال الايمان، ودي كانت متحققة في ابراهيم عليه السلام. وقال انس رضي الله عنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يجل ابراهيم، يعظم ابراهيم عليه السلام. قال فقال له الرجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا خير البرية. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام، ذاك إبراهيم عليه السلام. وعشان تعرف فضل سيدنا إبراهيم في يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، يعني إيه؟ يعني غير مختونين، غير مختونين. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى من الخلائق في يوم القيامة هو إبراهيم عليه السلام. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. قال في البخاري حديث الشفاعة طويل، قال صلى الله عليه وسلم عن حال الناس بعدما بلغ بهم الكرب والحر والتعب، قال فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فأول مشهد وانت ماشي كده من بداية الختمة تيجي عند ايه؟ عند سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما. قال إيه؟ قال ومن ذريتي، يعني مش أنا إيه؟ مش أنا بس. ركز بقى، ركز على المعاني دي، دي المعاني اللي أنت محتاج إيه؟ تشربها من قصة سيدنا إبراهيم. قال ومن ذريتي؟ قال لا ينال عهد الظالمين. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم ده قصته إيه؟ يعني ايه مقام ابراهيم؟ هو ابن لما جه ابنه في حته بتاع النحاس ده، بتاع النحاس ده كان موجود ايامه؟ لا. ها؟ جاب صخره كده، جاب صخره. طب ليه؟ لانه كان عايز كان عايز يزود في الطاعه اكتر. يعني هو لما ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم عليه السلام، لما ابراهيم عليه السلام قال لاسماعيل ان الله امرني ان ابني له بيت، طب ابراهيم عليه السلام اذا امتثاله الامر البناء ده يبقى على قد ما هو ايه؟ على قد ما هو طول، صح؟ يعني لو هو رفع البناء ربنا سبحانه وتعالى ما قالوش ان ارتفاع البناء ده يكون ايه؟ بمقدار معين. طب هو جاب الصخره دي ليه؟ اللي رجله علمت فيها دي؟ عشان خاطر مبالغه في الامتثال. زي ده ده ده انت لما تطوف وتيجي بعد ما تخلص طواف ايه؟ صلي هنا، عشان ده المكان ده يفكرك بايه؟ اتمام العمل. فأتمهن، مبالغة في الإحسان، ده ايه؟ ده القلب السليم. هو ده اللي مش عارف يقول لك انا مش هعرف قد فلوسكم، فيجي يقول لك يا عم صلي السنة. لا انا خلاص انا صليت يا عم، يا عم احفظ قرآن، اصل هو مش فرض اصلا يعني، يا ابني اتعلم حاجة، اطلب علم، اشتغل في الدعوة. فهو ايه؟ يعني كده بيمشي بيزق كده، وكل ما يجي حاسس ان هو هيزود نفسه تقول له ايه ده، في ايه؟ ايه؟ انت هتستشيخ ولا ايه؟ ما تهدى على نفسك كده. فده ده من علامات القلب السليم المعنى ده. واتخذوا المقام من مقام إبراهيم مصلى. قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم في بعد كل موطن من مواطن قصة سيدنا إبراهيم تلاقي في إيه؟ تلاقي في دعاء. وده من المعاني اللي أنت محتاج تاخد بالك منها، تعلق سيدنا إبراهيم بالله، إن حتى وهو إيه؟ بيبني البيت. يعني انت مثلا بتلجأ للدعاء في وقت مثلا شدة، مذنوب شوية، عندك امتحانات، عليك دين، عندك مشكلة، مش لاقي شغل، فايه تلجأ الى الله سبحانه وتعالى. لكن سيدنا ابراهيم بيبني البيت، بيبني الكعبة. قال تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. تخيل كده ماشي كده وهو بيبذل المجهود ده بيبني الكعبة اللي هي رمز ايه؟ رمز التوحيد في الارض. ويقول يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا، ارنا مناسكنا يا رب، ورنا يا رب ازاي نعبدك يا رب، ايه الحاجه اللي ترضيك ونعملها. في واحد بيبقى خايف، يعني خايف ان هو مثلا يسال، بتكلم مع حد غيره فهو مش عارف شغلانه، فهو ايه حس كده من الكلام ان الشغلانه بتاعته حرام، يعني احنا اتفتح كلام كده عن الربا وعن مش عارف ايه وبتاع، فهو قال لي بقى في دماغه، قال لي بقول لك ايه انا هشتغل، وبعدين قال لي بص ولا اقول لك اخلص شغلانه بس وبعدين هو ايه مش بيقول وارنا مناسكنا، هو عايز ايه؟ مش عايز اعرف، لا احنا بيطلع حرام وانا في وسط الشغلانه وانا مش قد قرار ان انت ايه نفسك هتقول لك لا وهتسيبها ومش لا خلاص، هو مش عايز يعرف. شوف بقى دعاء ابراهيم عليه السلام. قال تعالى واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. فربنا قال ايه؟ قال ومن كفر. يعني هو سيدنا ابراهيم حصر الدعوه على ايه؟ من امن بالله واليوم الاخر. قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطروه الى عذاب النار وبئس المصير. قال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم في اهل مكه في هؤلاء وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفيناه إيه؟ إذ قال له ربه أسلم. قال أسلم هي دي. فمن سمات القلب السليم هو ايه؟ الاستسلام لله. اسلم قال اسلم. هي ده ايه؟ ده لو انت عايز تحط مثلا عنوان لحياه سيدنا ابراهيم اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. وقال اني ذاهب الى رب سهدي. وقال اني مهاجر الى رب. دي الشعارات دي ايه؟ ده كلام سيدنا ابراهيم. قال ايه؟ قال اسلمت لرب العالمين ووصى بها. وصى بايه؟ وصى بايه؟ بايه؟ كلمة التوحيد اللي هي الكلمة دي اسلمت لرب العالمين. وصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين. ده ايه؟ حب للذرية. ده الشفقة، الحرص، حب الخير، تعليم الابناء، تربية. الشفقة دي علامة القلب السليم. ووصى بها إبراهيم. كل دي احنا بنقول بس ايه اشارات، احنا طبعا مش هنعرف نعدي على كل ايه الايات، بس انا بس بديك الفكرة، يعني فكرة ان انت ركز هو ده ايه علاقته بالقلب السليم. فانا لما يبقى في قلبي شفقة ورحمة تجاه الخلق، وان انا عندي هم وشايل هم. ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ده شيء واحد شايل هم ايه؟ هم الدين. بعدها على طول ايه؟ شوف بقى سيدنا يعقوب حفيده أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي الهم إيه؟ متورط ما تعبدون من بعدي الاستسلام الإحسان حب الخير للناس الدعاء التربية والشفقة والرحمة على هم الدين هتلاقي بعدها موقف سيدنا إبراهيم في المناظرة ألم ترى إلى الذي حاد إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت بس كده يعني يعني بزعم نفسك ليه سيدنا إبراهيم بيقول له ربي الذي يحيي ويميت قال له طيب أنا كمان بعمل كده طب إيه إزاي هو خلاص تعالى يا ابني محكوم عليه ده خلاص بالإعدام عفونا عنه أحييته وده اصلا في المناظره اسمه تشغيل يعني هو اصلا ايه هو سيدنا ابراهيم ما كانش يوصل كده هو ده اسمه ده مش احياء ده اسمه استبقاء يعني انت ايه انت خليته عايش لكن انت ما احييتوش انت ما نفذتش فيه الروح يعني فسيدنا ابراهيم لما لقى الراجل كده ايه يعني سفيه فقال ايه قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي به من المغرب خلاص قال له خلاص انت ايه تحيي وتميت ماشي هات بقى ايه الشمس من المغرب قال فبهت الذي كفر والله لا ينهي القوم الظالمين القوة دي سيدنا ابراهيم يقف وهو شاد يقف امام ملك النمرود ده قوة في الحق ثبات حجة ويجي بعدها في سورة البقرة برضه وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي رب انا عايز زياده اليقين دي اشوفها بعيني ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن ياتينك سعيا تخيل بقى ان ايه تقطعهم كده وتحط على ايه تلخبطهم وتحط على كل جبل جزء ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم قال بعدها ذكر قصة سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام المشهد اللي بعدها وإذ قال إبراهيم لأبيه أذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين إلى هنعديها ماشي هتلاقي بعدها مثلا في سورة التوبة آية ربنا سبحانه وتعالى يقول وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأوان الحليم وفي سورة هود ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ يعني يعني يعني من سلامة القلب سلامة القلب من البخل من الشح مش جاله ضيوف كده ايه اكلت ولا ما اكلتوش عشيت يا ابني اجيب لك اكل هو ايه هو هيقول لك يعني هيقول لك اجيت كلب سيدنا ابراهيم ما عملش كده مباشرة ايه فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين جاب ايه عجل يعني تخيل عجل بعجل ذبحه وفي سورة هود قال ايه بعجل حنيذ مشوي يعني سمين وحنيذ يعني عملوا على أراغ الروغان ده يعني بسرعة خفة ما يحسوش بيه فراغ الى اهله قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ففكت وجهها وقالت عجوز عقيم أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب يعني ده مخالف للأسباب والعادة قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قال فلما ذهب عن إبراهيم الروع خوف وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قال ايه؟ ان فيها لوطة، ان فيها لوطة. تحس ان ايه يعني كان سيدنا وقال كل الملائكة يعني طب استنوا عليهم شوية يمكن يتوبوا. يجادلنا في قوم لوط، وبعدين طب خلاص ان فيها لوطة، طب يعني خلاص هم هينزل عليهم ايه العذاب خلاص، بس ايه لوط؟ قالوا نحن اعلم بمن فيه لننجينه اهله. قال ايه؟ قال فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب. فمن سلامة القلب ان انت يكون عندك ايه؟ رحمة بالعصاة. مش انت كده ايه بدأت كده تصلي وكده ايه تحضر دروس ولا مثلا ايه بنت لبست بقى ما شاء الله الحجاب وبدأت توسع نفسها، بص كده ايه وشوف الناس في الشارع ضايعة من الضايعين دول، فيحس ان هو ايه حتة كده شايف نفسه زيادة، فلا مشكلة مشكلة ان انت تبقى شايف نفسك اعلى، لان انت ده توفيق، انت المفروض ان انت كل توفيق يخليك تنكسر لله اكتر تشكر ربنا اكتر. انت ترحم الانسان ده ترحمه لان هو يعني نفسه غلبته فريزة للشيطان هو مسكين فيرحم. فالرحمة والشفقة دي تكون في قلب الإنسان، ده هو ده القلب السليم. يعني لو أنا حاسس إن أنا قلبي فيه حتة الاستعلاء دي وإن أنا شايف نفسي وإن أنا أحسن من الناس، حتى تلاقيت إيه طريقة الكلام تبان حتى في طريقة النصح في بطريقة كده إيه فيها نوع من الأستاذية شوية فوقية، ده تعرف إن إيه هنا في مشكلة. قال إيه؟ إن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم يحنو على العصاة، أواه يعني كثير التضرع والدعاء، منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا موضوع، ده إيه؟ لا تتكلم فيه، أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربي، خلاص استسلم. وقال قال تعالى في سورة إبراهيم مشهد بقى الدعاء، أما قال شوف هنا حجم الصلاة في حياة سيدنا إبراهيم، ماشي لما تتعبوا تشاوروا، ماشي عشان احنا ايه لسه قدامنا شوية ها مش يعني ركزوا على المعنى ده، يعني من سلامة القلب ان الانسان ايه صح محمد كده اصحى محمد اصحى اصحى كده ماشي هي ريحه الجزمه هي نفسها. طيب صلى الله عليه وسلم، يعني طريق سلامة القلب هو الانسان ايه برحمه بالاصابع ان هو يصلي، لا خلاص احنا خلصنا يا ابو احمد صح معاك خلصنا ان هو يكون ايه ان هو يكون بيصلي. قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. هذه قصه ثانيه اتكلمنا كده، ابراهيم اللي كسر اصلا الاصنام هو بيقول يا رب ايه واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قل ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يعني أنا رب ضحيت التضحية دي امتثلت الأمر ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم قال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. ان امر ابراهيم عليه السلام يترك هاجر واسماعيل وهو رضيع ومعها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء في في في واد غير ذي زرع ده، وسيدة هاجر تقول يا ابراهيم الى من تتركه؟ تخيل كده لما اشتدت الغيره بساره وكانت هاجر بتخفي اثرها منها لما حملت، وهيجي ان شاء الله مع الحديث بعدين ايه. سيدنا ابراهيم اخذ هاجر واسماعيل وراح على مكه، امر ان هو يترك، تخيل ده ان انت تروح كده في الصحراء وتسيب ايه مراتك وابنك، ابنه ده اللي هو اصلا ايه اللي هو جه بعد مده طويله. يا جماعه حاجه لا تتصور. وبعدين سيدنا هاجر تنادي عليه يا ابراهيم، قال صلى الله عليه وسلم فجعل ابراهيم لا يلتفت، خلاص هو ايه مأمور. طب هل هو قلبه مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه رحمه يعني موضوع سهل عليه؟ هو بيقول له ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم، يعني هو بتعلم ان هذا الامر امر صعب على النفس. يعني تقول أنا الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيع. فالمعنى ده هنا سيدنا ابراهيم يقول ايه؟ قال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعاء إبراهيم عليه السلام، فكان من ذرية إبراهيم إسماعيل. وقال الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ومن ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. نشوف ايه رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية، ده إجابة الدعاء يعني من ذرية إبراهيم عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل قرة عيني في الصلاة. ومن المواطن العجيبة للصلاة هو قصة دخول إبراهيم عليه السلام مع سارة على الملك اللي هو الجبار ده. قال أبو هريرة رضي الله عنه لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاثة كذبات ثنتين منهن في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وقال بين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إنها هنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس. هو الملك ده كان ليه للجنود كده وصفهم كده أعوذ بالله يعني. فأرسل إليه فسأله عنها فقال من هذه؟ قال أختي. ولو عرف إن هي زوجته إيه هياخدها، المهم إن هو برضه إيه خدها برضه. قال فأتى إبراهيم فأتى سارة فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبين. فأرسل إليها فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأخذ يعني كأنه يتشل كده. فقال ادعي الله لي ولا أضرك. قال لها بس ادعي لي وخلاص مش هعمل حاجة. فدعت الله فأطلق ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها وأشد. فقال ادع الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان. فأخدمها هاجر، أعطاها هاجر. وقيل إن هاجر كانت بنت ملك القبط. فسيدة سارة لما رجعت كان سيدنا ابراهيم بيعمل ايه؟ بيصلي هو واقف هو خلاص هو مش مفيش حاجه يعملها. ملك ظالم معاه جنود وزوجته اخذت وقف يصلي. قالت فاتته وهو قائم يصلي فاومأ بيده ما هي يعني ايه ايه اللي حصل. قالت رد الله كيد الكافر او الفاجر في نحري واخدم هاجر اي اخدمني هاجر. قال ابو هريره تلك امكم يا بني ماء السماء يعني العرب يعني هاجر. قال الله عز وجل واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تلطف يا أبتي يا أبتي. حرص إبراهيم هو فتى على دعوة أبيه ده علامة من علامات القلب السليم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. شوف يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك إن إبراهيم لحليم أواه منه. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي رجاء أن يسلم يعني طبعا في إسلامه. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يعني في غاية اللطف الله سبحانه وتعالى يحسن إلي ويتلطف بي إنه كان بي حفيا وأعتدي لكم وما تدعون من دون الله. القلب السليم لا يتحمل إن هو يتواجد في وسط بيئة فاسدة مش هيقدر. يعني من علامات فساد القلب ان الانسان يبقى في حواليه منكرات في كل حته وهو ايه مش حاسس باي ازمه خالص. فهو قاعد في الفرح رقص واغاني وعري ومغنيين ومش عارف ودنيا بيضه خالص هو قاعد عادي مش حاسس ازمه مش حاسس في مشكله يعني مش حاسس مثلا ان ممكن ارض خسف بيه مثلا مش كم المعاصي اللي موجوده والفجور اللي موجوده هو مش حاسس بحاجه. فمن علامه فساد القلب ان الانسان يبقى عادي عنده حاله من الايه من التطبيع كده مع المعصيه. هو بالنسبه له المعصيه حاجه طبيعيه مش حاسس بازمه. فسيدنا ابراهيم قال له اعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. يعني شوف ايه الانسان لما يترك شيء لله ربنا سبحانه وتعالى. شوف كافة ابراهيم عليه السلام ان هو ترك ايه ترك ابوه وعيلته وقومه ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من ذريته نسل ابراهيم كل الانبياء من اول بقى سيدنا ابراهيم لحد النبي عليه الصلاه والسلام خاتم النبيين كلهم ايه ابناء سيدنا ابراهيم. يعني اسحاق يعقوب اللي هو اسرائيل عليه السلام وبعدين يوسف وبعدين بقى لحد سيدنا عيسى موسى وداود وسليمان ويوشع لحد سيدنا عيسى كل دول ايه من ذريه ابراهيم. وسيدنا اسماعيل من ذريته النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما اعتزله وما يعبدون من دونه. فانت لما هتسيب حاجه لله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمك. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقال صلى الله عليه وسلم ما يلقى ابراهيم اباه اذر في يوم القيامه وعلى وجه اذر قتره وغدره من اهل النار. فيقول له ابراهيم الم اقل لك لا تعصني شو قلت لك اتبعني اهدك صراطا سويا الم اقل لك لا تعصني فيقول أبوك فاليوم لا أعصيك. خلاص إيه؟ هسمع كلامك. ما فين؟ في يوم القيامة. قال فاليوم لا أعصيك. قال فيقول إبراهيم عليه السلام يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. وأي خزي أو فأي خزي أخذى من أبي الأبعد، يعني أي خزي أخذى من أبي يكون من أهل النار، وأي خزي أخذى من أبي الأبعد. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ قال فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، الذيخ اللي هو ذكر الضبع، عارف الضبع يا عبد الرحمن؟ عارفه؟ شفت الشلايم كينج ولا ها؟ شفتوش؟ ماشي هقولها لك ازاي أفهم كده خلاص؟ إيه هو يعني حيوان كده. قال فإذا بذيخ ملتطخ، فإذا بذيخ ملتطخ يعني ملطخ بالقذرات شكله قبيح. قال فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. مين ده؟ أبوه يمسخ على هذه الآية. العلماء قالوا عشان سيدنا إبراهيم يسرع التبرؤ منه، فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه، تبرأ منه. هنختم بقى بالايه بالمشهد اللي جاي ده اخر حاجه، ولسه معانا حاجات بس ايه اكتفي بقى. المشهد اللي في سوره الانبياء ده برضه يعني محتاجين نعدي عليه سريعا كده. الله سبحانه وتعالى قال ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. عاش تقول لحد انت وسيدنا ابراهيم بيقول الكلام ده ايه امتى؟ وشاب فتى قالوا سمعنا فتى ده اللي هو ايه؟ يعني مثلا يعني ايه؟ 15 سنه مثلا، 14 سنه زي كده عبد الرحمن كده فتى. تخيل كده عبد الرحمن ايه يقوم داخل كده عليهم كده يقول لهم ايه اللي بتعملوه ده؟ بتعبدوا الاصنام كده ايه اللي بتعملوه ده؟ قال ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. قال وجدنا اباءنا لها عابدين. ايه يعني المشكله يعني احنا لقيناهم بيعبدوهم فاحنا بنعبد؟ هو اصلا دي مش اجابه على السؤال، يعني هو بيسالهم بيقول لهم ايه دي؟ ما هذه التماثيل؟ قالوا احنا لقينا اباءنا بيعبدوها فعبدناها. قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين. واللي ما شافش ده يعني اللي ما شافش يعني ايه عباده اصنام، رحت مثلا اسيا ولا رحت شفت هناك اللي بيعبدوا بوزه والاصنام دي والكلام ده، اللي يعني ما شافش تعظيمهم الالهه دي واحترامهم ليها مش هيبقى مستوعب سيدنا ابراهيم بيعمل ايه. مش مستوعب يعني ايه ان انت تيجي قدام كده الصنم بتاعه والحاجه اللي هو عايش عشانها ومصلحته وتجارته وكل حاجه وتقول له ايه كل اللي انت فيه ده ايه؟ ده باطل ضلال. لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين واضح. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ كان جد ولا انت ايه بتهزأ بتلعب؟ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين. واضمر في نفسي وبعض الناس سمعوا هذه الكلمات قالوا وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أنا هعرفه عليه هوريك الشجاعة دي الشجاعة. يعني أنت أحيانا يا جماعة لما القلب يكون سليم يوصل لكده وخلاص مش فارق مع حد. أحيانا أنت بتبقى إيه خايف إن أنت خايف، يعني ممكن واحد صاحبك بقاله مثلا سنين وخايف إن أنت تديله تقول له نصيحة، خايف تقول له تعالى نصلي عشان ما يتريقش عليك ولا يقول لك إيه يا عم أنت مالك يا حبيبي بس في ايه مشكلة؟ بس كده بص له حجرين كده يا جماعة يبقى كويس. انت اسلمت يا ابني ولا ايه؟ خايف يعني هو جبان خايف ان هو يظهر ايه؟ معلش بضحك من الجبان دي، هو ما عندوش شجاعه ان هو يظهر ايه، يظهر ان إيه؟ ان لا عادي انا مش هعمل ده علشان ده حرام، ماشي، مش هعمل ده علشان ده ما يرضيش ربنا. هو يقعد ايه فاهم، يجيبها يمين وشمال كده يعني. هو لو مصر يعني هو يتمسك بس ايه، نحاول ايه الطريقه شيك كده ما يزعلش حد. هو كده كده يزعل يعني، كده كده هتيجي حته مفارقه كده مش هينفع ان انت ايه تمشي كده وكده. فايه فقال تالله لاكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين. قال تعالى فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم. يعني انت ممكن ايه تدخل تقوم مثلا حذف طوبه وطلع تجري مثلا، لا سيدنا ابراهيم فضل يكسر لحد لما ايه، لحد لما فتتهم قطع يعني. هو ايه مكمل، ودول مش صنم واحد يعني، تخيل ان ايه عدد من الاصنام وهو بيكسر. فجعلهم جذاذا الا كبيرا له لعلهم اليه يرجعون. هو مش بيكسر كده عشوائي يعني في العقل، عشان لما يرجع يرجعوا يلاقوا ايه الكبير ده يقولوا له لا. قال ايه لما رجعوا وتفاجئوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا. حتى الجمله نفسها يعني تحس ان في نوع، انت لو سمعت نفسك وانت بتتكلم هتحس ان ده ايه، ايه السفه ده، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. ده ظالم يعني ازاي ان هو يكسر الاله بتاعتنا كده. قالوا سمعنا فتى يذكره، سمعنا فتى يتوعده يقال له ابراهيم. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. احنا بقى ايه هنعرفه ازاي ان هو يكسر الاله بتاعتنا. قالوا فاتوا به على اعين الناس سورة صفات فأقبلوا إليه يزفون مسرعين. إزاي يعني عارف إيه؟ عندهم حماس وجايين بسرعة. إزاي إن هو يكسر الآلهة بتاعتهم؟ قال فقال قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت، أأنت دي ده إيه؟ تحقيق. أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ أنت تعمل كده في الآلهة بتاعتنا؟ يا ابراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا، انا ما صنعت شيئا. هذه الكذبه التي ايه قالها ابراهيم اللي كان خايف منها يوم القيامه. فهو اصلا عمل كده ايه عشان يقيم الحجه على قومه، تنتين منهن في ذات الله. ويجي يوم القيامه سيدنا ابراهيم خايف من ايه، يقول اني كذبت ثلاثه كذبات. يعني كان شفت ايه يعني، يقول هو سيدنا ابراهيم كذب ثلاث كذبات في عمري وخايف منه. انت بتكذب ثلاث كذبات في الدقيقه وقاعد عادي بتضحك وما عندكش اي مشاكل يعني. فقال ايه، قال بل فعله كبيرهم هذا. شفت ايه كمان، قال بل فعله كبيرهم هذا فسلوه. وبالمناسبه الشيخ ليه درسين او درس يعني موجود طويل على صندوق كلاب بيتكلم عن سيدنا ابراهيم، جميل جدا جدا يعني. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني هما بيتكلموا الكبير ده إيه؟ هيقولوا هيحكي لكم اللي حصل. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني أنتوا فعلا أنتوا قصرتوا إزاي إن أنتوا تمشوا وتسيبوا الآلهة بتاعتكم من غير حماية. شوفوا إيه دماغهم وصيتهم إيه. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت، يعني انت علمت يا ابراهيم ما هؤلاء ينطقون. فازاي ان انت بتقول لنا ايه، ازاي ان انت بتقول لنا اسالوه، ما انت عارف ان هو ما بيتكلمش. اللحظه دي بقى ايه، انطلق بقى سيدنا. قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، اف لكم ولما تعبدون افلا تعقلون. المفروض في الأرض يقولوا إيه؟ والله فعلا هو كلام يعني إيه؟ كلام صح يعني، هو فعلا الآلهة دي كانت المفروض إن هي تدافع عن نفسها على الأقل أو تعمل أي حاجة، تعمل إيه منظر كده؟ قالوا حرقوه. خلاص إحنا مش هنتناقش معاك. إحنا مباشرة إيه؟ قالوا ابنوا له بنيانا، ومش هنحرقه بطريقة عادية، ده إحنا هنعمل إيه؟ انتقام. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفل. فقال إيه؟ قالوا نحرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. انصروا الآيات. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقوه في النار. خلال كده هم إيه جمعوا الحطب ده، المدينة كلها اشتركت في العملية الإجرامية، وبعدين سيدنا إبراهيم لا حول له ولا قوة بيترمي كده إيه، يوضع في من جنيق ويترمي، يعني هو مش قادرين يقدروا من النار. وفي اللحظة دي شوف سلامة القلب، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الإيمان وسلامة القلب. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وقال تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصنام فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الجوزي أورد في القلب السليم ست أقوال، قال أحدها سليم من الشرك، قاله حسن، وقال والثاني سليم من الشك، سليم من الشرك سليم من الشك، والثالث سليم أي صحيح، سليم أي صحيح هو قلب المؤمن لأن قلب الكافر والمنافق مريض، قاله سعيد بن مسيب. والرابع أن السليم في اللغة اللذيذ، يقال إيه إن سيد الوادي أو سيد الحي سليم، سليم يعني إيه؟ يعني حي لدغته، قال لذيذ، قال فالمعنى كاللذيذ من خوف الله تعالى. قلب السليم هنا معنى قاله الجنيد كاللذيذ يعني من خوف الله تعالى، الإنسان اللي هو إيه لدغته حية فبيبقى ايه منكمش كده، ده تشبيه بالقلب السليم كقلب الخائف من الله سبحانه وتعالى. قال الخامس سليم من آفات المال والبنين، قاله الحسن بن الفضل. والسادس سليم من البدعة مطمئن على السنة، قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، يعني قدامهم طعام وده موجود دلوقتي، يعني تلاقي قدام الآلهة يحطوا إيه، تلاقي فاكهة فعلا يحط بخور ويحط الموز وفاكهة ودراجون فروت ومش يعني ايه يروعي برضه، فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا نال عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى كان سيدنا إبراهيم بيرضى سيدنا إسماعيل إيه؟ يعني تحب تاكل إيه مثلا؟ شوف استسلام القلب فانظر ماذا ترى إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين سيدنا إبراهيم يفتلى ويؤمر بذبح إسماعيل ويؤمر وهو إيه لما بلغ معه السعي يعني في وقت يمشي في حاجة أبيه وتخيل كده أنت إيه ابنك والمشاعر الحب ومشاعر الرحمة والشفقة ويؤمر إبراهيم بذبح ولدي وان هو يباشر الذبح بنفسه ومش اي مش اي مش اي طريقه في قتل شرميمه فوق جبل او يذبح ومع ذلك يستسلم واحنا بنؤمر بحاجات هي ايه اقل منها كتير انت تترك بس شيء لله انت تغير صحبه ان انت تاخد قرار في التدين في ان انت تكون واخد موضوع الدين بجد قرار يعني بتبتلى ابتلاءات كلنا كده حاجات تقدر عليها لا يكلف الله نفسا الا وسعها والقصص دي المفروض ان انت تتعلم منها ان ايه ان انا اعرف اضحي قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما أسلم يعني إبراهيم استسلم لأمر الله ذابحا وإسماعيل ذبيحا فلما أسلم وتله الجبين خلاص يعني نيله وخلاص وبدأ يعدي السكينة ويذبح وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين كم المؤكدات في الآيات إن هذا لهو البلاء المبين إن واللام اسمية الجملة يعني تعرف ربنا بيؤكد إن ده البلاء ده البلاء عظيم إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إلى آخر الآيات فصلى الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يغفر لنا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه